السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. البشر ألوان وأجناس، طبائع ولغات مختلفة، مصالح متشابكة ومصالح أخرى متضادة، وعلاقات. حال البشر كحال الدول، في حياة كل منهم ما يسعده وما يعكر عليه صفو حياته وصفو أيامه وصفو علاقاته. ربما يكونون قريبين منك وربما يكونون أعداء لك. قد يكونوا أعداء يوما ثم يكونوا أحباء يوما. فيهم من يسلبك الراحة ويشعرك بالأمان، وفيهم من يشعرك بالقلق والارتباك وبالتضجر. فيهم من يستفزك بسهامه المسمومة، وفيهم من يضمد لك الجرح، وفيهم من يكون معك يوما على صفا ونقى، وفيهم من يكون معك اليوم الآخر على ضد ذلك. فيهم الأمين والصادق والمحب والمشفق والمتواضع والحنون والراضي، وفيهم جنبنا الله وإياكم منهم الخائن والسارق والزاني والحقود والحسود والناكر للمعروف وللجميل والمتعالي على الناس. لكن بين الناس نفس لا يهتم بها صاحبها ولا يأبه لها كثيرا إلا في حاجتها من ضرورات الحياة. ينساها منذ أن يستيقظ وحتى ينام. إنها نفسك التي بحاجة إليك، كيف تتعامل معها وتحافظ عليها وتوصلها إلى بر الأمان ونعيم الجنان؟ إن رغبتنا في تغيير غيرنا بدلاً بالزوجة والابن والبنت والأب والأم والأصحاب لن تحدث مطلقاً ما لم نغير أنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وإذا ما أردت ذلك فاسأل نفسك، هل أنت سعيد؟ هل أنت راض بما وصلت إليه؟ هل يمكن أن تكون أفضل مما أنت فيه؟ ثم ما الذي قدمته لأحبائك من إنجازات وعطاءات؟ ما الذي سوف تتركه لهم بعد عمر طويل؟ أيها الأخ الحبيب، إن أول تغيير ينبغي علينا الاهتمام به هو في تعميق صلتنا بالله عز وجل، في توحيده والإيمان به وحسن التوكل عليه ورضا بقضائه وقدره والانطلاق في ترسيخ المبادئ والقيم. فكم من نفوس تستشعر القلق والارتباك ثم تخور لأدنى ضائقة أو أدنى صدمة. إن تغيير النفس قرار أنت صاحبه وسيده، وفر له الأسباب واعمل على إزالة عوائقه. إن الآخرين الذين هم بجوارك يعملون ليلا ونهارا لأجل تغيير ذاتك لن يكونوا قادرين على ذلك مهما أعدوا لك من برامج ودعم مادي. فالنفس إن لم تكن تستشعر الرغبة في معالجة إشكالاتها والارتفاع بها إلى مصاف الرجولة فإنها لن تستطيع أن تصل إلى ما يريد له غيرها. إن الكثير من الناس يفهمون التغيير والعمل عليه مجرد أوامر يتخذونها ثم ينفذها الآخرون. بيدك أن تكون مثلهم، وبيدك أن تكون الآمر الناهي في بيتك الذي يستمع إليه الأبناء والزوجة قبلهم ثم يطيعون أوامرهم وكأنهم في سلك عسكري يدار فيه الجند بأمر القائد. بيدك أن تفعل ذلك كله، وبيدك أن تفعل كما فعل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حين كان يدير غيره بالأخلاق. تأمل قول أنس بن مالك رضي الله عنه، وكم يمر هذا الحديث وأمثاله على كثير من الناس لكنهم لا يتوقفون عند فهمه وفقهه. يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنوات، ما قال لي يوما فيها: لما فعلت كذا؟ ولما لم تفعل كذا؟ فأي أسلوب في التعامل هذا؟ إن التغيير الذي ينبع من الأخلاق كقيم أشد منه في الأقوال كمطر. وإن نظرتنا لغيرنا المشوبة في الأمر والنهي لهي علاقة ليست على ولام مع طبيعة البشر، فللناس كراماتهم وأقدارهم حتى لو كانوا أبناء، ولهم نظرتهم لذواتهم، ولهم حرية الاختيار فيما يرون، طالما أن ذلك لا يقارب حراما أو حلالا. إن نظرة الغير إلى نفسه مشوبة بالرغبة في تأكيد الذات وشعور بالكرامة الإنسانية التي تنطلق من قول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. ونظرتنا هذه ترتبط بنظرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال لعمرو بن العاص لما آذى ابنه القبطي فضربه لمجرد أن سابق خيله خيله، فقال له: يا عمرو، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ إن نظرة العبودية هذه التي يفهمها كثير من الناس في ظل غير ظل البيت مخطئون البتة. إنها نظرة تشمل كافة مناحي الحياة وكافة ارتباطات الإنسان بغيره من الناس، بل وتتأكد أكثر ما تتأكد مع الأبناء في داخل البيوت والمنازل، ومع النساء الضعيفات في داخل البيوت. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الزوج الذي يضرب زوجه في النهار ثم يفترشها في الليل: أليست هذه علاقات العبودية والاستعباد؟ أو الابن المسكين الذي كلما هم بأن يقول رأيه قمعه الأب، فما فرق القمع في داخل البيت والقمع في غير ذلك؟ البعض يرتبط بالتغيير أو يرفض التغيير، وهي نظرة اجتماعية جلبت الدمار والسوء في حياة المسلمين في يومنا المعاصر. باتت النظرة مرتبطة بأحوالنا الاجتماعية وقد جلبت الكثير من الأخطار. البعض ينتظر التغيير من غيره من الناس حتى يأتي من ينقذه مما هو فيه، والبعض الآخر يربط التغيير بوصوله إلى 40 من عمره. وأسوأ الناس في ذلك من يربط التغيير بصلاة الجمعة في الأسبوع مرة واحدة، فلا يذكر صلاة من الصلوات مع جماعة المسلمين في مساجدهم إلا يوم الجمعة، لما يراه من أن يوم الجمعة والجمعة التي تليه تمسحان فيما بينهما من خطايا، وهذا فقه أعوج ليس له في الإسلام من حق. والبعض يربط التغيير بالزواج، وآخرون بالرزق، وآخرون بالولد، وغيرهم يربط التغيير بالسكن والأثاث والترقية والعلاوة. هذه كلها ليست الوجهة الصحيحة للتغيير. إن التغيير الذي ينبني على علاقات اجتماعية خاطئة مصيره الفشل، فكم ربط رجل مصيره بامرأة رأى فيها أنها هي الأساس الذي سوف يغير حياته، ثم لا تلبث أياما وليالي فتفشل الزيجة ويقع المرء رهين الاكتئاب. أيها الأخ الحبيب، إن المسؤوليات في حياة كثير من الناس، بل كل الناس كثير، هناك مسؤوليات مفروضة علينا فرضا لا خيار لنا فيها، كالقيام بشؤون الزوجة والأولاد فهو داخل فيه، ولا يعتقد أن مثل هذه المسؤوليات رهينة موافقة الزوجة أو هو عطاء منها أو من أبيها، أو رهينة موافقة الأبناء. إن صلاحيات الأب هنا لا منازعة فيها ولا استئذان، والذي ينتظر أن تعطى له الصلاحيات سيعيش على هامش الحياة كلا على غيره. إن بعض الناس يرى أن الصلاحيات التي هي من حقه المشروع لا تمر إلا باستئذان من الغير، وهذا من أعظم المصائب. فالبعض ينتظر أن ينظر إليه الغير لكي يستخدم صلاحياته في حل الإشكال، ثم ينتظر وينتظر غيره حتى تأتي المصيبة المصيبة تلو المصيبة. إن أصعب ما في الرغبة من تغيير أن يتعامل المرء معها دون روح الجد والمثابرة. إن إرادة التغيير في النفس وفي الحياة تقتضي القوة. قد قال الله عز وجل: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. والذين ينتظرون ردات الأفعال لن يكتب لهم النجاح البت. وتأمل قول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لأمه لما قالت له وهي تريد منه أن يرتد عن الإسلام، قالت له: والله لن آكل طعاما حتى تعير بي بعد موتي. فقال: والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس، ما تركت دين محمد فكلي واشربي خير لك. وفرق بينها وبين من ينهار إذا بكت أمه لأجل ما قالت. أنت تحتاج إلى قرار جاد ومحاولة جادة. وإن من مؤشرات الحاجة للتغيير ما سوف تستعرضه في الخطبة التالية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، ما من مخلوق إلا وبحاجة للتغيير. وأول دلائل حاجة المرء للتغيير وأكدها الإحباط. فنساء قد وصلنا لإحباط في سلوك أزواجهن ما عاد فيه خير ولا أبناء ما فيهم خير. وقد يصل في البعض والعياذ بالله إلى اتهام المجتمع كله بأنه لم يعد فيه خير. ومن وصل إلى هذا فإنه هو أشر الناس كما ورد في الحديث. وإن من مؤشرات الحاجة للتغيير الملل. فلا جدد كل يوم دواما وعودة لتناول طعام وشراب وتدريس للأولاد والليل ثم العشاء والنوم ثم اتصال بالأحد، وهكذا يوم اليوم بليله ونهاره. شعور من الملل متواصل في حياة الإنسان. ثم ثالث مؤشرات الحاجة للتغيير كثرة المشاكل. إن تكرار الفشل يعني المسيرة في طريق الخطأ. وبعض الناس يعتقد أن الخطأ دليل مواصلة فعل إلى الوصول إلى الهدف، وهذا ليس بصحيح على إطلاق. فكم من مرة قدمت مشورة خاطئة، وكم من مرة وصفت بمقتل في أسهم أو في عقارات، وكم مرت عليك من إشكالات مع كثير من الناس، أولها الزوجة ثم الأبناء. أليست هذه دلائل فشل وسير على طريق وعر؟ أنت بحاجة للتغيير. إن الشعور بعدم أهمية الحياة هو أحد أهم مؤشرات الحاجة للتغيير. فما هي نظرتك للحياة؟ هل هي هم وغم ونكد أم سعادة وتفاؤل وانشراح صدر؟ انظر إلى الناس في الطرقات لكي تستبين كم هم يشعرون بالتعاسة. فقد غابت البسمات عنهم في شوارعهم وفي سياراتهم وفي أماكن أعمالهم، حتى أن البسمة غابت داخل الدور فلا تكاد ترى مبتسما. شكوى وتذمر أم فرحة وسرور؟ كثير من الناس ما عادت الحياة لها عندهم قيمة، وهم يعيشون في الملوك أكلا وشربا ورفاهية. بل في زماننا هذا قد فاق الكثير من الناس عيش قارون وفرعون وهامان وغيرهم من جبابرة الزمان في الأكل وفي المطعومات وفي غيرها مما يتقلبون فيه من نعيم عظيم ووسائل اتصال لم تتحصل الجبابرة قبل ذلك، حتى بات الكثير من الناس يتمنون الموت دون ما سفه وكأنه كفران بالنعمة. والبعض وخاصة من الشباب لديه شكوى مزمنة من واقعه الذي يعيشه، وهو يعيش مرتاح البال قرير العين لو نظر إلى ذلك من باب التفاؤل. فلماذا نظرة الحزن والتشاؤم السائدة في الشارع بين كثير من الناس؟ وما هي إلا بسبب ترسيخ الكبار في أذهان أبنائهم الشعور بعدم أهمية الحياة. فإن كثيرا من النقد وكثيرا من اللذع باللسان يجعل الإنسان هو حط القيمة عند ذاته، فلا يستشعر النعمة التي يعيشها. بل كثير من السب والشتم والهمز واللمز والتعيير والمقارنة بمن وصل إلى أعلى المراتب ديدن كثير من الآباء والأمهات أداهم الله ووفقهم لكل خير. وقد عكس هذا السلوك أثره على الأبناء فلم يعودوا يهتموا بقيمة الإنسان الذي وقره الإسلام وكرمه ورفع مكانته حقيقة لا خير، وهو ما يجب أن نربي أولادنا عليه. إن شعور بقيمة النفس البشرية هو أعلى ما في الإنسان من القيمة، وهو الذي جذب كثيرا من الناس في شتى الأزمان والعصور إلى دين الله عز وجل. إن رحمة الإسلام في الإنسان وصلت إلى أعلى درجات التمكين على الأرض، بل وصلت حتى إلى الحيوان في المطالبة بالرحمة به والشفقة عليه. وكثير من الناس قد يرحمون الحيوان أكثر من رحمتهم لبني جلدتهم من الإنسان. وتسألون لماذا نريد التغيير؟ إن التغيير يبدأ بحل المشكلات بشكل مدروس يصل بالإنسان إلى بر الأمان، والتغيير يتسبب في إثبات الذات. وقد يحكى أن جليسا أو جليسين جلسا مع الحاجب المنصور بن أبي عامر، وكان قد وصل إلى أعظم درجات الخلافة بالدولة الأموية، وكان رجلا فقيرا ضعيف الحال، ويمتهن مهنة الحمارة أن يؤجر الحمير مع صاحبين لها. جلس في كوخ من أكواخ الأندلس، وقاموا يتشكون، ثم قال لهم: لو أصبحت أميرا للمؤمنين ماذا تتمنون علي؟ فقال الأول: إن الأمر صعب. فقال: أتمنى علي. فقال: إني أتمنى حدائق غنى وقصور مشيدة وجواري حسان ومائة ألف دينار ذهبي. ثم ضحك الجميع. ثم قال الحمار الثاني: أما أنا فإني لا أرى ذلك قد يحصل لك. فقال: أتمنى علي. فقال: من باب السخرية والاستهزاء، عندما تصبح أميرا للمؤمنين ضعني على حمارك ثم وجه بوجهي للخلف واجعلني ممن يطاف به بشوارع الأندلس ويعلم بقولهم الدجال المحتال، ثم يلقى به في السجن فيجلد. وتدور الأيام ويتحقق للحمار ما أراد ويصبح أميرا للمؤمنين وأعظم خلفاء الدولة الأموية. ثم يأتي بالإثنين، وعندما يأتي بهم يقول: خذوا بهذا إلى ما أراد من قصور وجواري ودنانير ذهبية، أما الآخر فضعوه على حماله وليطبه في شوارع الأندلس ويضرب ويقال هذا الدجال المحتال. أيها الأحبة، إننا نريد التغيير لكي ترتفع قيمة الإنسان ويشعر بكيانه، والتغيير لن يبدأ إلا بك. ومع التغيير نقضي على الملل ونرفع الكفاءات والقدرات ونواكب التقدم كما واكبه كثير من الناس. وبعد أيها الأحبة، فصلوا وسلموا وباركوا على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى صحابته الأخيار. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا مبلغ علمنا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تنصر إخوتنا المجاهدين في كل مكان، اللهم وحد كلمتهم واجمع شملهم في بلاد الشام يا رب العالمين، اللهم اجعل سهامهم في نحور أعدائهم، اللهم فرق أعدائهم شر رمضان، اللهم أرنا في أعدائهم يوما أسودا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا وبلاد المسلمين خاصة يا رب العالمين من أهل الكفر والضلال وأهل البدع والشقاق. اللهم احفظ بلادنا هذه وولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين من كل شر يا رب العالمين. اللهم أطل في أعمالهم، احفظ أمننا وأمنهم يا رب العالمين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.